بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، ماذا نفعل للميت بعد خروج روحه؟ توقفنا في رحلتنا في رحاب اليوم الآخر عند هذا الموضوع، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ثلاثة أمور. أول، التأكد من موته، لأن بعض الناس ربما يكون في إغماءه فيتسرع الأهل بتغسيله وتكفينه ودفنه وهو بعد لم يمت أو لما يمت. وقد نبهنا على علامات ذكرها العلماء للموت، ثم مع تقدم الطب في هذه الأيام الأمر صار يسيرا بفضل الله تعالى. ثانيا، إغماض عينيه، يعني إذا مات الميت نغمض العينين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما مات. الأمر الثالث، يجب على أهله وأقاربه الصبر، لأن الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا فضل ذلك وخاصة فضل الصبر عند موت الأولاد. هذه الأمور الثلاثة انتهينا منها إخواني السابق. الأمر الرابع، عليهم الاسترجاع. يعني إيه الاسترجاع؟ طب إيه بين دي وبين الأبناء؟ الفرق واضح. فالأمر الثالث عمل قلب، اللي هو الصبر. الصبر عمل قلبي وهذا عمل لسان، ونحن نلحظ أن الصبر وإن كان في القلب لكن الأثر يظهر على الإيه؟ على الجوارح. فالصبر حبس النفس، حبس القلب عن الجزع والتسخط، اللسان عن التشكي، شكوى الله عز وجل والإخبار ونشر الشعر ونحو ذلك. الصبر واجب على المبتلى. ثم إن ارتقى إلى الرضا فهذا أمر مستحب. الصبر حبس النفس على ما تكره، الصبر القلب له الصبر واللسان له الاسترجاع، وباقي الجوارح التأدب بأداب الشرع. وهل يجوز البكاء أم لا يجوز؟ سنرى حكمه الآن. ولكن ما المراد بالاسترجاع؟ يعني إيه الاسترجاع؟ أن يقول العبد عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه فائدة عظيمة جميلة ذكرت في هذا الحديث. أولا، قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما ثوابهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثناء من الله سبحانه على هؤلاء الصابرين، وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، ما أمره الله لله وإنا إليه راجعون. وكمان السنة بقى، اللهم إيه اسمها إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي، نحفظ الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي، مش واخلف، وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. ونحن نوقن في كلام رسول الله، نوقن في كلام الله وفي كلام رسول الله. لما يقول يخلف له خيرا منها، إذن نوقن في أنه إن شاء الله يخلف للعبد خيرا منها. أم سلمة تقول فلما مات أبو سلمة وزوجها قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ هي في الحديث روت إيه؟ إن الإنسان اللي يقول الدعاء ده ربنا يخلف ليه، فهي في نفسها قالت طب مين اللي أفضل من أبي سلمة ليه؟ قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله، فضيلة عظيمة صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها ثم إني قلته، شوف التصديق، يعني مع أنها هي نفسها لا تجد أفضل من زوجها أبي سلمة لبذله وسبقه في الإسلام رضي الله عنه، لكن مع ذلك يعني تخضع وتستجيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده خير ولا مش خير؟ طبعا خير من أبي سلمة رضي الله عنه، وخير من المسلمين والناس جميعا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل لهم: وماذا قال عبدي؟ في الحديث يشعر الإنسان بمراقبة، أنت مراقب، أنت مرقوب، أقوالك وأفعالك، الله عز وجل يسأل عنك الملائكة: ماذا قال عبدي؟ في ناس بقى تقول: إيه ليه يا رب كده؟ شمعنا أنا؟ ما الناس معاها عيالها، وشمعنا أنا يعني؟ ويقعد إيه؟ في واحد تاني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد الله عز وجل. كلامك إيه؟ مسموع مرقوب. قال الله عز وجل للملائكة: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني حمد الله عز وجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فده أفضل ولا الإنسان يطلع من المصيبة بغير فائدة وبغير ثمرة، وربما يخرج منها بإثم ووزر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويدعو الحاضرون للميت بخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى الحاضرين في هذه الحالة يدعون للميت بخير، إذا حضرتم الميت فإيه؟ فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. رقم 5: أن يغطوه بثوب يستر بدنه. في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، يعني سجي والليل إذا سجى، يعني غطى الكون بظلامه، يبقى سجي يعني إيه؟ غطي. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. سجي عرفنا يعني غطي، ببرد ثوب يشمل جميع البدن، ثوب يعني زي الإيه؟ زي الملاية، ثوب يشمل جميع البدن. حبرة على وزن عنبة عشان ما تنسها، لا ولا سميكة ولا غامقة، نوع من البرود يصلح كذا، يعني أي نوع من أنواع يعني. سجي ببرد حبرة، هذا نوع من الأثواب يصنع في اليوم. الحديث رواه الشيخ. سؤال: شوف الناس مركزة معايا ولا لا؟ الناس اللي نايمة دي صح؟ هل ده يفعل بكل الأموات التغطية دي؟ يعني كل ميت يتغطى ولا في ميت ما يتغطاش؟ الشهيد ما يتغطاش، ما شاء الله. غلط. ها هم بيألفوا بقى كده الناس، كل ميت، كل ميت يغطى الا الحاج او المحرم. هو لخبطني الرجل ده. الا الحاج والمحرم، الا المحرم عموما سواء كان بعمره او بحج، يستثنى من التغطيه المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته، إيه راحلته؟ الدبة بتاعته، الجمل بتاعه، فوقصته، أو قال فأقعصته. يعني وقصته؟ لا مش رفصته، الوقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. في نوع سدر، ده نوع من هنتكلم عن الغسل، هنشرح غسل الميت كيف يكون بالتفصيل في الكفن بإذن الله. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية خليك معايا في ثوبيه، والفرق في ثوبيه اللي هو لابسهم اللي هو ملابس الإحرام، ودي موتة حسنة، نسأل الله حسن الخاتمة أن الإنسان يموت على الإيه؟ يموت على الطاعة، يموت محرما وهو على عرفة، وعرف وقت العتق من النار ومغفرة الذنوب، نسأل الله حسن الخاتمة. اغسلوه بماء وسدر، يبقى المحرم يغسل ولا لا يغسل؟ يغسل. وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه. يبقى الحنوط اللي هو الطيب. يبقى السدر هذا الذي يوضع لتليين الجسد ليس له رائحة مثل الطيب، مادة توضع وموجودة تباع عند أصحاب العطارة ونحو ذلك. ولا تطيبوا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ليه؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. تجد الناس في ساحة القيامة من غل مثلا أو سرق يأتي وهو يحمل الشيء المسروق على كتفه أو على عنقه، مثلا الذي غل شاة أو مثلا جملا ونحو ذلك، يبقى يحمل وتلاقي ده جاي يقول لبيك اللهم لبيك، وذاك الله يسترنا في الدنيا والآخرة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ستة. طب نعيد الأول اللي احنا قلناهم الأول، أمور تفعل مع الإنسان بعد خروج الروح، هم مش معايا سرحانين ونايمين. التأكد من موته. اثنين، إغماض عينيه. ها، الصبر. ها، أربعة، الاسترجاع. خمسة، ما هي دي الاسترجاع لسه قايلين، أن يغطوه بثوب يستر جميع إيه؟ جميع بدنه. ستة، استحب بعض العلماء مع أنها لم يأتي بها نصوص شرعية، لكنها فيها مصلحة للميت، وهي سبب لتسهيل الغسل والتكفين. فإذا كانت للمصلحة فيمكن أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. مثلا بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام لم يأتي بهذه الأمور، والشيخ رحمه الله على السنة كأنه خشية بها في الكتاب أنها تتداول ويظن الناس أنها من الإيه؟ من الدين ومن السنة، ومن لم يفعلها فهو مبتدع ونحو ذلك. لكن نحن نقول هي للمصلحة، يعني من فعلها ركز معي، من فعلها فحسن ماشي، ولكن لا يعني لا يعتقد أنها من الدين ومن السنة فينكر على من تركها، لكن أنتم عندما تسمعون تفهمون أنها هي لمصلحة الميت. شدوا لحييه، إيه اللحيين؟ اللحيان اللي هي المنطقين دول اللي هم عظام لحية لأنها تنبت على الإيه؟ على اللحية، اللحية اللي هي العظمة دي كده. يبقى شدوا يربط من تحت ذقنه ويربط أعلى رأسه لإغلاق الإيه؟ لأن الإنسان إذا مات الإيه؟ الأعصاب، وبالتالي يظل الفم إيه؟ مفتوحا فيقبح منظره. قال النووي في المجموع: لأنه إذا لم يفعل ذلك استرخى لحياه وانفتح فمه فيقبح منظره. قال: ربما دخل إلى فيه شيء من الهوام. ونقول أيضا ربما يدخل في فمه ماء الغسل، ممكن هو بيتغسل لو بقه مفتوح المية إيه؟ وربما يخرج هذا الماء. طبعا ما فيش بقى تحكم في الإيه؟ في الأمعاء والأعصاب، فربما يخرج أيضا الكفن فإيه؟ فيلوثه أو ينجسه. هذا الرباط إنه يفعل مع الأموات هذا فيه مصلحة للميت، وإن لم يرد فيه نص شرعي فلا مانع من فعله. ثمانية، تليين مفاصله. سبعة، تليين مفاصله. جزاك الله خير. وأنا قلت يا ريت الإخوة يسجلوا ورانا المسائل ديت، لأن محتاجين نفعلها مع الأموات. ما من بيت إلا وفيه إيه؟ وفيه ميت وفيه موت، فنحتاج أن نسجل هذه العناصر ونكتبها ونراجعها حتى نستحضرها عند الحاجة إليه. تليين المفاصل. قال النووي رحمه الله: ليه بقى تليين المفاصل؟ لأنه أسهل في الغسل، ولأنها تبقى جافية فلا يمكن تكفينه. يعني كأن النووي رحمه الله يقصد الإنسان ممكن يموت وإيده كده، فهنيجي نكفنه ونعمل إيه؟ هنيجي نجيبها كده مش تيبست، احيانا تبقى ايه صلبه مش هنعرف نعدلها، فيجي الكفن هيبقى شكل الميت ايه، واخد بالك؟ يقول: لانه أسهل في الغسل. وبرضو ما نيجي نغسله ممكن واحد يكون مثلا ميت بطريقة معينة مش عارف ترفع إيده عشان إيه؟ عشان المية توصل لكل الجسد، فتليين المفاصل هيساعدك في الإيه؟ في الغسل، وهيساعدك في الكفن. طب إزاي تليين المفاصل؟ قال ذلك في الشرح في النووي أيضا في المجموع بأن يرد سبيله إلى عضده، يعني يجيب إيه؟ ساعد للعضد، يعني يعمل كده ثم يرده، ويرد ساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه، وذلك ويرد ساقه إلى فخذه ويردهما ويلين أصابعه. يلين برضو المفصل بتاعت الإيه؟ بتاعت الصوابع. هنلين الإيدين والإيه؟ والرجلين والإيه؟ والأصابع. لكن ننبه هنا على خطأ رأيت بعض المغسلين يفعلون أمام جميع، ربما يصل إلى التحريم بل هو إن شاء الله حرام. وذلك أن بعض المغسلين يعني يستعمل الشفة في تغسل الميت، تغسيل بعض في بعض المرات، فدخل المغسل مسك الميت لحد ما سمعت ترشيط عظمه، أخذ بالك عمال يشيل ويحط ويشيل، أخذ بالك أكنه إيه؟ أكنه حي، عمال أكنه بيكسر جيب تعارك معاه، فنهيته فسكت. فقلت له برفق به الخطأ يقع فيه البعض، وذلك الشدة على الميت التي تؤدي أحيانا لكسر عظامه، وهذه جناية على الميت، إنما يكون التليين برفق إن فعلنا، لو محتاجنالوش ما إيه ما نفعلهوش، ممكن يكون الميت جسمه إيه لين وطري وحنغسله بساعتها، يبقى مش محتاجين الإيه، مش محتاجين. البعض ما يظن إن ده من الدين، وإن ما فعلناهوش أنتوا كده مبتدئين، ممكن واحد مات في ساعتها وغسلناه، طيب عنا النوت وغسلناه جسمه لسه إيه، فمحتاجين تليين أصلا ما تصلبتش. وفي الحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، ما ينفعش الاعتداء على الميت ولا الشدة معه، الميت له حرمة، تعامل معه يكون برفق ورفق كما ذكرت، يفيد عند التكفير. فربما كانت اليد غير معتدلة أو الرجل، ممكن يكون مثلا كان بيعمل عملية كانوا رافعين إيده كانوا رافعين رجله، فلما يموت ونيجي على الصورة دي ممكن ما نعرفش نكفنه، مثلا متحرض جسمه دي مفتوحة ورجله مفتوحة مش هنعرف نكفنه، ونيجي نضمها هتحس بصعوبة ممكن توصل للكسر. ولكن ننبه أيضا لمسألة مهمة أخرى، هو أن بعض الأموات قد يموت على هيئة كهيئة الصلاة، مثلا واحد مات وهو بيصلي، أو مثلا مات وهو ساجد. وقلت لكم قصة المرأة التي ماتت وهي ساجدة رحمها الله وغفر لها، فلما جاءوا للتغسيل لم يستطيعوا فك الأعضاء، فغسلوها على حالها وكفنوها على حالها، ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، حالتها يعني هذه يعني بقيت على ذلك فيجوز أن تترك على ذلك. لكن نحن بقى نشتد عليها لازم نفرد اسمها، ده هيؤدي لتكسير العظام. بعض الناس يقول ويضع يديه على الصدر، يعني ما تلين المفاصل وتلين العظام فين؟ على صدره، ماشي كده. والبعض الاخر يقول لك تحطهم فين؟ جنبي. عملت كده كله ايه؟ جائز ومشروع، ما فيش دليل على هيئه معينه ولا صوره معينه، نتقيد بصوره طالما لم يرد في ذلك نص. ثمانيه تغيير ملابسه او خلعها بالكليه مع ستر عورته. ليه؟ ايوه ماشي. ايه كمان؟ ها ممكن الجسم مع الموت والميت ترك فتره طويله، نيجي بعد كده نخلعه الملابس يكون جسمه تصلب، ما تعرفش ايه، ما تعرفش تخلع الملابس، يقول لك طب نقصها بالمقص، طب ليه تفسد المال؟ ينتفع بها الناس، حتى لو اهل المات مش عايزين يلبسوها يتصدقون بها على الايه، على الفقراء، ونحن ذلك ينتفع الميت بذلك من باب الصدقه. وايضا قد تؤثر الملابس على جسد الميت اذا كان الجو حارا، كما يذكر الامام النووي رحمه الله في المجموع يقول وتخلع ثيابه، لان الثياب تحمي الجسم فيسرع اليه التغيير والفساد، فان الثياب تحمي، يعني تحمي ايوه تحمي الجسم فيسرع اليه التغيير والفساد. ونقول هذا ليس بواجب كما اوضحنا في بدايه ذكر هذه المسائل، ولكن قد تكون في الثياب نجاسه او غائط او دم. وقد يؤخر الميت لحضور بعض أقاربه، يقول لك سايبينه لحد ما قرايبه يجوا عشان يحضروا الدفن مع حرارة الجو، فربما هذا يؤدي. وبعض الأموات قد يموت مثلا في يوم جمعة، يجي عشان يطلع تصريح دفن زوجته فيه، نستنى على فين؟ على يوم السبت. هذا ربما يؤدي أيضا لتغير الجسد. ولذلك يعني رفع الملابس من على الميت وستره بثوب واحد ربما يكون أنفع له. 9، يوضع الميت على سرير أو يوضع على بعض الألواح حتى لا تضره نداء الأرض فتغيره، كما ذكر ذلك الإمام النووي. في الغالب المسألة دي موجودة في هذه الأيام، لأنه لا أحد يموت على الأرض في الغالب يعني، لكن زمان كان ممكن الإنسان يموت ويتحرك على الأرض، ممكن النداوة اللي في الأرض تعمل فيه إيه؟ تغير الجسد. 10، يوضع على بطنه شيء إن خيف من انتفاخه. العلماء يذكرون قديما بطنه أو حديدة، وده نوع يبقى حاجة زي تقل عشان البطن ما إيه. وطبعا البطن من تقريبا من أول حاجة في الجسم اللي بيحصل فيها الإيه؟ التغير. فيوضع عليه شيء، دلوقتي ممكن نقول إيه دلوقتي، شيء تقيل زي إيه، مخدة مثلا أو إيه، مسند، شيء يعني. ولو لم نفعل لا مانع، لو ما وضعناش ما فيهاش حاجة، لكن احنا نقول لو خيف من انتفاخ البطن يوضع عليها شيء ثقيل، كما ذكر الإمام النووي في المجموع. بعض الناس يعني يضعون عند رأس الميت مصحفا، تحصل يعني نخش عن بعض الأموات عشان نغسلهم نلاقي لهم حاطين له مصحف، ليه وماذا يغني عنه ذلك؟ ذكر الشيخ الألباني أن هذا من البدع، ليس من السنة أن يوضع المصحف عند الميت. وبعض الناس إذا وجدوا المرأة حائضا أو كانت هناك نفساء أمروا بإخراجها من عند الميت، أو حتى إنسان جنب أمروا بإخراجه من عند الميت. ها إيه رأيكم؟ هل المرأة الحائض تخرج من عند الميت ولا تفضل عنده وهو بيموت وبعد الموت؟ لا دليل، يبقى لا دليل على إخراج الحائض ولا النفساء ولا الجنب من عند الميت أو المحتضر. 11، إسراع إلى قضاء دينه، إلى إبرائه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، يعني معلقة بدينه يعني مرهونة. بعض العلماء يفسر الحديث بأنه لا يصل إلى مكانته من النعيم والتكريم والجنة ونحو ذلك إلا بعد أن يقضى عنه الإيه؟ الدين. وبعضهم يقول هو يعذب حتى يقضى عنه الإيه؟ الدين. وكلا الأمرين خطير، فلذلك إذا مات لنا ميت نسارع بقضاء دينه وسداد دينه. عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله. مين اللي أراد أن ينفقها؟ أخوه زي أخوه مات، مين هو يعني؟ فنقول اسمه سعد بن الأطول رضي الله عنه. فلما مات أخوه سايب 300 درهم، وسبحان الله الفلوس مشاكل حي وإيه وميت، دينار آخر نار صح، ودرهم آخر هم، وسبحان الله فعلا هموم لو الإنسان لم يكتسب المال من الحلال ولم ينفقه في حلال كان عليه وبالا والعياذ بالله تعالى. قال: فأردت أن أنفقها على الحلال. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خير، إن أخاك، ركزوا معي، إن أخاك محبوس بدينه، إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. وده أنا في الحديث في مجموع روايات بقول الرواية على بعضها، يعني كذا رواية على بعضها: فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال له: أنا سددت ديونه كلها إلا كام؟ ها صح ما إلا كام؟ دينارين. واحدة قالت: أنا لي عنده دينارين ومعهاش إيه؟ معهاش بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها محقة فإنها صادقة. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وفي حديث سمرة بن كثب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: حديث طويل آخذ منه موطن أجاهد، إن فلانا مأسور بدينه، وفي رواية عن الجنة، وده من ضمن التفسيرات، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، يعني مش هيوصل للمكانة بتاعته يفتح لباب باب في القبر إلى الإيه؟ الجنة كما نعلم، مأسور بدينه عن الجنة. فإن شئتم فافدوه، يعني فعول سددوا عنه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. شفت خطر الدين والتهاون بقضاء الدين وسدد الدين. يقول: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه جزاهم، حتى ما أحد يطلب. أول ما أهل الميت سمعوا كده كله إيه؟ كله آه، وأسرعوا لقضاء الإيه؟ لقضاء ما على الميت وسداد ما عليه من دين. وعن جابر رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، يعني حنطناه، قلناها كذا مرة، ما تقول علي صوتك، سابوه يبقى جثة متحنط، ها؟ ما احنا لسه قايلين الحنوط اللي هو الطيب، حنطناه يعني حطينا عليه طيب، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ صلى عليه حيث توضع الجنائز عند مقام الشريف. ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آذنا، أعلمنا، قلنا له إن في ميت في جنازة، أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال: قالوا: نعم دينارا. فتخلف، ها، تخلف يعني رجع، مش هيصلي، صلي على الميت، فتخلف، اقعد اقعد، خلاص خلاص خلاص. فتخلف قال: صلوا على صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان هيصلي عليه قال لهم: انتوا ايه؟ انتوا صلوا عليه. في خطر، خطر الدين. وانا عايزك تتامل ان واحد تفوتوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي مش ايه، مش اي واحد تاني، دي خساره ولا مش خساره؟ طبعا. قال: صلوا على صاحبكم، الصحابه اللي يسود الحب والاخاء والموده. فقال له رجل منا يقال له ابو قتاده: يا رسول الله هما علي. ممكن تركزوا معايا، الناس اللي هناك هتضيعوا الحديث ليه؟ محدش يبص على الناس، والناس اللي بتعمل بروجرام لو سمحت مجموع عمل العرض ساعة الدرس بعد كده، تيجوا بدري وتجهزوا الشغل بتاعكم عشان انتوا تستفيدوا والناس تستفيد. ها، مين يكمل معايا؟ او الناس اللي هناك بقى، حد يكمل، او سرحانين، ها، حد يكمل الحديث من الوينج اللي هناك ده، قول قول يا فقال له رجل، قال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انا حسدد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، يعني فجعل حرص النبي صلى الله عليه وسلم برضو على حقوق المسلمين، على الحقوق عموما حتى لو كان الحق الكافر. هما عليك وفي مالك بإيه؟ بيستوثق، هتسدد انت هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول، أو في رواية: ثم لقياه من الغد فقال: ما صنعت الديناران؟ من إن هو إيه؟ كف، قال له: عملت فيهم إيه؟ قال: يا رسول الله لسه لسه مبارح. فكان آخر ذلك في رواية: لقياه من الغد فقال: ما فعلت الديناران تاني يوم؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحتة اللي جاية دي. قال: الآن حين بردت عليه جلده، يعني كأنه كان في ألم، فلما قضي عنه الدين استراح رضي الله عنه. قال: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء ابنه. طب واحد عليه دين وما عندهوش فلوس، يا المسلمين، احنا كمسيحية يا جماعة، هو ميت في وسط ايه؟ في وسط مسلمين. لو كل واحد منا حاول ان يساعده فهذا خير، أو نسعى لصاحب الدين ونشفع عنده في أن يسقط الدين، ونرغبه في ذلك بأن الذي يكون له شيء عند المسلم ودين ونحو ذلك ويسقطه من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونرغبه بالمرغبات التي وردت في السنة. وإن لم يكن له مال قضي الدين من بيت المال، يعني من فلوس الدولة، فلوس المسلمين يعني. ومن مات وعليه دين وهو عازم على القضاء فالله يقضي عنه، كما في الحديث: من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء. ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. يعني الإنسان حسب حاله، إنسان أخذ مالا من الناس وهو في حاجة إليه، غير اللي بياخد فلوس ويضيعها فلوس الناس وينفقها في السفه ونحو ذلك. يبقى هو عليه دين وهو في نفسه ان كان حي ايه، قولوا معانا ها، ناوي انه يسدد. من مات، من دان دين بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وارضى غريمه، اللي هو صاحب الدين، بما يشاء بما شاء. ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه، هي من البدايه وهو لما استلف وهو نصاب ليس في نفسه ايه وفاؤه، اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. وفي حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه. مين الولي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا إيه ولا درهم. وقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. كامل اللي بعد كده 12: لا مانع من وضع الميت في ثلاجة الأموات ويحفظ جسده إذا كانت المدة ستطول بسبب من الأسباب، وهذا يحدث ربما في الحوادث وغير ذلك والذي لا يعرف له أحد. 13: هذا تشريح جثة الميت، جثة الميت لا يجوز تشريح جثة الميت زي كالتحقق من دعوى جنائية أو أمراض وبائية لما في ذلك من المصالح التي تعود على الأمة. أما التشريح لغرض التعلم أو التعليم فالمسلم له كرامته حيا وميتا، فيكتفى بتشريح جثث غير المسلمين، كما قال الشيخ التويجري حفظه الله في كتابه مختصر الفقه الإسلامي. ليس هينا يقول بعض الدارسين وبعض الأطباء يفعل ما يشاء في جثث المسلمين ويروح للحنوتي ويأخذ جثة من القبر، وكل هذا من المخالفات التي ينبغي أن ينتبه الناس إليه. 14 قبل الأخيرة أو قبل يعني قبلها بعدها أيضا واحدة: يجوز كشف وجه الميت وتقبيله، لحديث جابر رضي الله عنه: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه. سيدنا جابر بن عبد الله قتل أبوه فين؟ قلنا في الدرس اللي فات في غزوة أحد. جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهوني، أو ونهوني، يعني الصحابة بينهوه والنبي لا ينهاني صلى الله عليه وسلم. فأمر به فرفع، شلوه. عمتي فاطمة تبكي، عمة سيدنا جابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، رواه الشيخان. وقالت عائشة رضي الله عنها: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسمح أو بالسمح، وهذا كان في عوالي المدينة، حتى نزل وصل خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى دخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. تيمم قصده، يعني هو دخل من المسجد ما اتكلمش مع حد خالص، كانت في ضجه كبيره في المسجد، وهيجي في درس نتكلم فيه عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دخل المسجد ما كلمش حد، دخل ابتداء على فين؟ على طول على الحجره بتاعه عائشه عشان يتاكد من ايه، من الوفاه. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبره اللي احنا لسه قايلين، فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله بين عينيه، كشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل على التغطية اللي احنا قلناها. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي عليك فقد متها، وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها، رواه البخاري. وقالت أيضا رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، رواه الترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدنا عثمان بن مضعون وهو ميت، فكشف الثوب عنه وقبله، وجعلت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على وجنتيه، صاحب القلب الكبير صلى الله عليه وسلم، والرحمة العظيمة العطوف الشفوق صلى الله عليه وسلم، المحب لأصحابه، هذه رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن العين تدمع لما مات ولده، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو إلا ما يرضى ربنا، رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث أيضا يستفاد منها فائدة، ممكن نقول رقم 15، هل يجوز البكاء على الميت؟ بعض الناس يدخل على أهل الميت ما تبكوش تعيطوش عليه حرام كده، لا مش حرام، مين اللي قال؟ النبي بكى صلى الله عليه وسلم وغيره كذلك من الصحابة وأبو بكر كذلك. فقال العلماء يجوز البكاء على الميت ولكن بغير إيه؟ بغير نياحة، بغير نياحة. ثم هناك مسألة نبدأ بها إن شاء الله درس الأسبوع القادم، ونذكر بعض الأمور المحرمة على أهل الميت بإذن الله تعالى. هناك مسألة تخص المرأة، يعني هذه الأمور التي ذكرناها يفعلها أهل الميت. هناك مسألة تخص المرأة، يعني زوجة الرجل الذي مات أو ابنة الأب الذي مات، في حاجة خاصة بالمرأة تفعلها إذا مات لها ميت، إيه؟ الإحداد مش الاحتداد. يجب على المرأة الإحداد على زوجها كم؟ 4 أشهر، 3 شهور، 4 شهور و10 أيام، 40 يوم، ها 4 أشهر و10 3 أيام. طب ده مشكلة كبيرة دي، 4 شهور. طب تشوفوها إن شاء الله في أي كتاب فقه، والأسبوع الجاي نبدأ بيها، واللي يجيب الإجابة الصحيحة هندي له هدية، ماشي كده؟ معانا بعض المشاهد هنذكرها إن شاء الله في مشاهد خروج الروح، طب بعد الدرس في مشاهد خروج الروح، وبعض الأموات الذين أكرمهم الله عز وجل بقول الشهادة. وطي عندك مايك تشغل الصوت. بصورة بعض المسلمين في سوريا، نسأل أن ينصرهم وينتقم من بشار وجندي الظالمين. وسمع منه صوت الشهادة، وطبعا قراءة الفاتحة ليس من السنة. ودي لحظات خروج الروح، دي لحظات خروج الروح، وانت شايف عينيه بتتفتح وبيبص على الروح وهي بتطلع. هات السورة اللي بعدها محمود. السورة اللي بعدها محمود. لا ننسى إخواننا في سوريا من الدعاء أن ينصرهم الله عز وجل وأن ينتقم من بشار وجنده الظالمين. وقف كده هو هنا اتصلت بيه بعض النساء بتذكر لي ان هي دخلت على فتاة عشان تغسلها فشافت منظر غريب لقيت ايد فوق راسها كده لقيت ايد تانية في وسطها. الصورة دي صورة ايه؟ هيئة ايه؟ هيئة رأس. وهي فعلا ماتت وهي بترقص والعياذ بالله. تسأل الشيخ أعمل إيه معاها؟ فينها إزاي؟ لما تبقى إيدها كده وإيدها كده. فهو قال لها تجيبي ليها مية دافية وتحاولي تلييني الإيه؟ المفاصل أو العظام بتاعتها. لا اطفي تاني اطفي تاني. كمل حاولوا تتكلم مع كلام الشيخ. Thank you. جلساتنا. خلاص فأنتم تلاحظون هنا يا إخواني كيف كانت الفاطمة على معصية الله، كانت محبة جدا للغناء، وكانت بتبعت أخوها كل شوية يشتري لها سيديهات ويشتري لها أشرطة للغناء. فالشيء الذي أشرب القلب بحبه، حاجة للإنسان بيموت فيها بيحبها جدا، غلبت على سلوكه في الدنيا، هي في الغالب الحاجة اللي بيموت عليها الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصالحات، وأن يحسن ختامنا، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين ماتوا على التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله الأحد القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.